قلبي وشلونك تراني فد ولا عيونك واشوف الموت من دونك عسى الله لا يفرقنا حبيبة قلبي وشلونك تراني فد ولا عيونك واشوف الموت من دونك عسى الله لا يفرقنا لا بك يا بعد عمري لا ليلي وفجري حبك بالحشا يسري من اول ما تيمنا عسى الله لا يفرقنا حيا بك يا بعد ليلي وفجري حبك بالحشا يسري من اول ما تيمنا عسى الله لا يفرقنا عاشق اسرارك حبيبة قلبي شخبارك هوى قلبي سكن دارك وفي حبك تيمانا احبك وعاشق اسرارك حبيبة قلبي شخبارك هوى قلبي سكن دارك وفي حبك أحبك وعشق عيوبك وذوب رقة أسلوبك ودمعي تمسح ثوبك إذا مرت زعلنا عسى الله لا يفرقنا أحبك وعشق عيوبك وذوب رقة دمعي تمسح بثوبك إذا مرت